قصص عربية. الأميرة روزيت. في يوم من الأيام عاش ملك وملكة مع ابنيهما الوسيمين وابنتهما الصغيرة صاحبة الشعر الذهبي الجميل والتي أحبها كل من رآها. واحتفالاً بقدومها دعت الملكة الجنيات من جميع أنحاء العالم وأقامت مأدبة فاخرة. نشكرك على المأدبة، اسمحي لنا بالانصراف. تذكرن عادتكن الجميلة، ما الذي سيحدث لروزيت؟ مولاتي، للأسف إن روزيت ستسبب سوء حظ كبير لأخويها وقد يلقيا حتفهما بسببها. هذا ما يظهر عن ابنتك الصغيرة الغالية، للأسف لا يوجد لدينا شيء أفضل. أصيب الملك والملكة بالحزن، وفي الأيام التالية استشار الملك وزراءه والحكماء من شتى أنحاء المملكة، ولكن لم يفده أحد. أثناء ذلك ظلت الملكة تبكي بجوار مهد روزيت. عزيزتي، يبدو أن لدينا أمل أخير. أخبر الملك زوجته أن هناك ناسكاً عجوزاً يسكن في الغابة بجوار القصر ويأتي الناس لاستشارته. إذن علينا أن نستشيره، ربما يخبرنا بما نفعل لمنع نبوءة الجنيات. وفي اليوم التالي ركبا حصانيهما وخلفهما رجال الملك. عندما وصلوا إلى الغابة تركوا أحصنتهم بسبب كثافة الأشجار وأكملوا سيراً على الأقدام حتى وصلوا إلى الشجرة المجوفة التي يسكنها الناسك، الذي تعرف على الفور على الملك والملكة. مرحبا بكما، ما سبب تشريفكما؟ أخبرته الملكة بنبوءة الجنيات عن روزيت وسألته عن الحل، فطلب منها الناسك أن تحبس الأميرة في برج وألا تسمح لها بالخروج منه أبدا. شكرته الملكة وكافأته وأسرعوا إلى القصر. وضعت الأميرة في برج عال، وكان أبواها وأخواها يزورونها كل يوم حتى لا تمل. عرف أخوها الأكبر بالأمير العظيم والثاني بالأمير الصغير، وأحباها كلاهما. وبعد فترة قصيرة مرض الملك والملكة وتوفي في نفس اليوم. دقت جميع الأجراس في المملكة وحزن الجميع وخاصة روزيت. أصبح عليك تولي الحكم. أجلس النبلاء والمستشارون الأمير العظيم على العرش الذهبي وتوجوه بتاج ماسي. يعيش الملك، يعيش الملك، يعيش الملك. نحن نحكم الآن، دعنا نخرج أختنا من البرج الكئيب الذي تسكنه، أرجوك. أهلاً يا أخي، أرجوك أخرجني من هذا البرج الذي مللت منه. هيا نخرج من هذا المكان وسيعد لك الملك حفل زفاف. رأت روزيت الحديقة الجميلة المليئة بالفاكهة والأزهار والعشب والنافورات فانبهرت. ياه، هذا أجمل شيء رأيته في حياتي. ما الذي أعجبك؟ ما هذا؟ إنه طاووس، مخلوق جميل. قررت ألا أتزوج أبداً إلا من ملك الطاووس. لكن يا أختي، أين سنجد ملك الطاووس؟ أوه، في أي مكان، ولن أتزوج غيره. فكر الملك والأمير كيف سيجدان ملك الطاووس، وصنع لوحة للأميرة تبدو مثلها تماماً. لأنك لن تتزوجي إلا ملك الطاووس، سنسافر معاً في كل مكان للبحث عنه. والآن عليك أن تتولي أمر المملكة. شكراً على تعبكما من أجلي، وأعدكما أن أرعى المملكة. رحل الملك والأمير عن القصر، وأخذ في الابتعاد أكثر وأكثر، أبعد مما وصل أحد من قبل، وسألوا كل من قابلاه: أتعرف ملك الطاووس؟ وكانت الإجابة دائماً لا. وأخيراً وصل إلى طريق به طاووس على كل شجرة ويسمع صراخهم في كل مكان. أوصلهم الطريق إلى مدينة يرتدي سكانها جميعهم ريش الطاووس. ثم رأي الملك الذي كان يقود عربة ذهبية جميلة مزينة بالماس ويجرها 12 طاووس. شعر الملك والأمير بالسعادة لرؤية ملك الطاووس. أنتما غريبان، من أنتما؟ مولاي، إن أخي ملك مثلك، وأنا أمير، وهذه الأميرة روزيت، إنها أختنا، وجئنا من مكان بعيد لنسألك أن تتزوجها. أقلبها ذهبي وجميل كشعرها؟ بل أفضل 100 مرة. حسناً، إذن سأتزوجها من كل قلبي وسأبقيها سعيدة، ولها ما تتمناه، وسأحبها بشدة. ولكن احذرا، إذا لم يكن قلبها ذهبي وجميل كشعرها سوف أعاقبكما. بالتأكيد، نتفق معك. حسناً، تفضلا إلى جناح الضيوف وابقيا به حتى تصل الأميرة. وفوراً تلقت روزيت خطاباً من أخويها يخبرانها أنهما وجدا ملك الطاووس، وأن عليها أن تجمع مجوهراتها وتأتي إليهما، لأن ملك الطاووس سيتزوجها. لقد وجد ملك الطاووس وسوف يتزوجني. تركت روزيت مملكة أخيها في رعاية أكثر رجالها حكمة. تولى كل شيء، تأكد من سعادة الناس حتى يعود الملك. ورحلت مصطحبة معها ممرضتها وابنة الممرضة وكلبها الأخضر فريسك، واستقلوا قارباً معاً في البحر. نامت روزيت وكلبها، فقالت الممرضة الشريرة للمراكبي: أتريد بعض الثروة؟ بالطبع أريد. حسناً، لك 100 عملة ذهبية إذا قذفت معي الأميرة في البحر، وعندما تغرق سألبس ابنتي ملابسها ونأخذها لملك الطاووس الذي سيسعد بالزواج منها. ومن أجل 100 عملة ذهبية وافق المراكبي على مؤامرة الممرضة، ورفع مع الممرضة الشريرة وابنتها الأميرة بفراشها وكلبها، وألقوا بهما في الماء. ولحسن الحظ كان الفراش مصنوع بالكامل من ريش العنقاء النادر الوجود، وله القدرة على الطفو دائماً فوق الماء. فظلت روزيت طافية على الماء كأنها في قارب، واستيقظ فريسك وبدأ ينبح، نبح بقوة حتى أيقظ روزيت والأسماك التي جاءت إلى فراش الأميرة وأخذت تنقره برؤوسها. خدعونا! كانت الممرضة والمراكبي قد ابتعدا عنها كثيراً. هيا نرسو سريعاً، فلا بد أننا اقتربنا من ملك الطاووس. ارتدت ابنة الممرضة أرق ثياب روزيت وتغطت بالماس حتى قدميها، ثم وصل القارب إلى شاطئ مملكة ملك الطاووس. وما أن خطت من القارب ورآها موكب ملك الطاووس، أصابتهم الدهشة. أحضروا لي شيئاً أكله، وإلا قطعت رؤوسكم جميعاً. ليس لديها شعر ذهبي، وشريرة أيضاً. يا لحظ ملكنا المسكين، لا تستحق إحضارها من آخر الأرض. كان الموكب طويلاً ويتحرك ببطء، وجلست الممرضة في عربتها تحاول أن تبدو كملكة، وأخذت تصفع وتلكم كل من يقترب منها. وأثناء ذلك ساعدت الأسماك روزيت وفريسك أن يصل إلى شاطئ المملكة. شكراً يا أصدقائي، لن أنسى فضلكم، وسأخبر أصدقائي وأسرتي. هيا بنا، أرشدنا يا فريسك. وصل الموكب إلى القصر، حيث ينتظرها ملك الطاووس مع أخويها ليرحب بها. نزلت الأميرة الزائفة من العربة وركلت طاووساً. أفسح لي. ماذا؟ أيها الملك والأمير المحتالان، كيف تجرؤان على خداعي؟ شعر أختكما ليس ذهبياً، وبالطبع هي ليست طيبة. أتظنان سأتزوج مخلوقة بلا رحمة؟ لكن ليست هي، هناك خطأ. كاذب وكاذب وأيضاً كاذب. حراس، دعوهما مع أختهما في البرج العالي واسجنوهم. توقفوا! جرت روزيت نحو ملك الطاووس وخلفها فريسك، وجلست أمامه. يا ملك الطاووس، أنا حقاً الأميرة روزيت، ومن تدعي أنها أنا هي ابنة الممرضة. اندهش ملك الطاووس، ثم شرحت له روزيت كل ما حدث. حراس، أمسكوا الممرضة وابنتها وقيدوهما وألقوا بهما في البحر. ترك الحراس الأخوين فوراً وأمسكا بالممرضة الشريرة وابنتها. فاستدارت روزيت إلى الملك وقالت: يا ملك الطاووس، لا تؤذهما وسامحهما فطمع أعماهما، فإذا فعلت سيتعلما من خطئهما ولن يؤذيا أحدا ثانية. تأثر ملك الطاووس بطيبة روزيت نحو الممرضة الشريرة وابنتها رغم محاولتهما إذائها، فابتسم. ليس فقط شعرك ذهبي، بل أيضاً قلبك مصنوع من ذهب. أنا متأثر. سامح ملك الطاووس الممرضة الشريرة وابنتها، وأعادت الممرضة إلى روزيت ملابسها وذهبها ومجوهراتها. قدم ملك الطاووس اعتذاراً للملك والأمير على سوء معاملته لهما. تم الزفاف على الفور، وعاش الجميع في سعادة أبدية، حتى فريسك الذي تمتع بأشهى الأطعمة عاش أيضاً في سعادة أبدية.